إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلا برضو اليوم نستكمل أحكام الزيارة وبعض الأخطاء. فما زلنا البارحة بينا بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج وفقهم الله، وماذا يفعلون ما داموا قد وقعوا فيها، فبيناها وبينا ما يترجح من أقوال أهل العلم في أحكامها، وأكدت على مسألة وهي عدم تتبع الشواذ والرخص، فإن تتبع الرخص أمره خطير ولا ينبغي المسلم أن يتتبع الرخص. ودرس اليوم هو حول أحكام زيارة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم للصلاة في مسجده، ثم نعرج على بعض الأخطاء أيضا في الحج والزيارة، ثم الأسئلة بحول الله وقوته. أما ما يتعلق بأحكام الزيارة، فإن المؤمن إذا جاء وتوجه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأرز الإيمان طيبة الطيبة وطابة، فإن عليه أن تكون نيته الصلاة في المسجد النبوي لا غير. أن تكون النية المقصود بها الصلاة في المسجد النبوي لا غير، ثم إذا جاء سنبين له ماذا يفعل أيضا. لكن القصد عندما تأتي إلى المدينة يجب أن يكون القصد هو ماذا؟ الصلاة في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن جمع من الصحابة وعلى رأسهم علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهم أجمعين أنه قال لرجل، قال قدم من بيت المقدس وقال أتيت لزيارة القبر، فقال ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يعني سواء صليت عليه وسلمت من الأندلس أو من المسجد الأقصى أو من أي مكان، كل ذلك يبلغ له صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز شد الرحال من أجل ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. بس خلاص. وذلك لأن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه. فينبغي أن يكون قصدنا عندما نأتي للمدينة هو الصلاة فقط لا غير، لا نأتي من أجل المزارات الأخرى. فإذا جئت لهذا الغرض، أي بنية ماذا؟ بنية ماذا؟ الصلاة، فما الذي تشرع زيارته وما الذي لا تشرع زيارته؟ علينا دائما أن نبحث عن الدليل يا إخواني، عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم مسلمون وتقدرون وتؤمنون بأن اتباع السنة هو طريق ماذا؟ هو طريق الجنة، وأنه يجب على كل مسلم أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وألا نتشبث بالأوهام والخرافات والبدع والترهات التي أحدثها المحدثون وأحدثها أكلة أموال الناس بالباطل. إياك أن تعرج على تلك المزارات التي لا أصل لها في دين الله عز وجل. إذا جئت إذا جئت يا عبد الله للصلاة في المسجد النبوي فأولا ليست هناك مدة معينة يسن لك قضاؤها، بل كل صلاة تصليها هي خير من الصلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما الذي يقول لابد من وجود أن تمكث أربعين، أن تصلي أربعين صلاة، فهو حديث ضعيف فيه نبيط بن عمرو مجهول لا يحتج بحديثه. ثم إنه ليست هناك مدة محدودة، يعني تزور في أي وقت تأتي للصلاة في المسجد النبوي طوال أيام السنة. ثم إنه لا ارتباط للزيارة بالحج، فدعوى المدعين من الخرافيين والحديث الذي يرددونه من حج ولم يزرني فقد جفاني، أو من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، كلها أحاديث موضوعة ومختلقة ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أن السنة محفوظة، كما أن القرآن ماذا؟ محفوظ. وهذا كله تحقيق لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل ماذا؟ القرآن وماذا؟ والسنة. فقد قيض الله لعلوم السنة العلماء الذين بينوا ما يصح وما لا يصح في ضوء علوم الحديث ومصطلح الحديث، وفي ضوء علوم الإسناد التي قال فيها الإمام عبد الله بن المبارك كما أورد ذلك مسلم رحمهم الله في مقدمة صحيحه: الإسناد من ماذا؟ ها؟ من الدين. الإسناد عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ما يدعيه أصحاب الطرق البدعية أنهم يتلقون علمهم مباشرة عن الله، كذبوا وافتروا ورب الكعبة. ولذلك يقول قائل هؤلاء المفسدين في الأرض، يقول: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علما عن الحي الذي لا يموت، كذبوا وافتروا. نعم العلم المأخوذ عن حي عن مي عن عن عن عن الحي عن الميت، عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلسلة ماذا؟ سلسلة الذهب، سلسلة الذهب. أما حدثني عن قلبي عن ربي فهذه سلسلة الكذب. سلسلة ماذا؟ سلسلة الكذب. أو حدثني الخضر، أو حدثني الولي فلان أنه رأى ربه فقال له كذا كيت وكيت، لعمر الله إنه لكذاب أشر، ومفتري على الله ومفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون متى؟ في الآخرة في الجنة، جعلني الله وإياكم منهم. أما الذين يدعون أنهم يكلمون الله ويلتقون بالله، وأنه يهاتفهم ويكلمهم، وأنهم يلقونه ويملي عليهم ما يملي من دجاجلة أصحاب الطرق، فهؤلاء كذابين، ولكن يفعلون ذلك بقصد أكل أموال الناس بالباطل. والعجيب أنك تسمع من يضج ويصيح مصدقا لهم والعياذ بالله، فيصيحون صيحة رجل واحد لما يقول: رأيت ربي ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي كيت وكيت، وقال لي إن أتباعك يدخلون الجنة، وقال وقال وقال، والله إنه يجب قطع رأسه، يجب قطع رأس هذا الذي يدعي هذه الادعاءات، لأنه ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه، وممن عبد من دون الله وهو راض. أما علمنا فهو علم الإسناد، حتى القرآن جاء بالإسناد، حتى القرآن الكريم ثبت بماذا؟ بالتواتر، بالتواتر، رواه الجم الغفير عن الجم الغفير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى. ها؟ هذا هو، حتى القرآن الكريم وكذلك السنة، إلا أن السنة منها المتواتر ومنها ماذا؟ الآحاد. أما القرآن فكله ثابت بالتواتر بما لا مما لا يتطرق إليه أي احتمال، ولله الحمد والمنة. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. كذلك السنة حفظت، فوضع علم الإسناد عرف به الصحيح من الحسن من الضعيف من الموضوع من المفترى، لأنه لما كثرت النحل وكثرت الملل وكثرت الطرق أخذ أصحاب تلك النحل والطرق يخترعون أحاديث من عندي أنفسهم وينسبونها إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. يقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان أنه قال لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، أو أنه قال لولاك ما خلقت شمس ولا قمر، أو أنه قال إن جميع الكون قد خلق من نور محمد. والله هذا هو الكذب بعينه، افتراه المفترون واخترعه الكذابون ليدجلوا على الناس، وكل الهدف هدف مادي. ولذلك تجد أن أصحاب تلك الطرق قد وقفت عليهم الوقوف وأهدرت ووقفت عليهم الأموال، فتجدهم أغنى الناس وهم يأخذون من الفقراء. يأتي الفقير المسكين الضعيف الذي لا يجد لقمة العيش ويأتي بشاته وحلوبة عياله، شيء الشاه الوحيد عنده أو بقرته أو جاموسه، ويهديها إلى الطاغوت المسمى بشيخ الطريقة، ويترك أولاده ماذا؟ جياعا، يظن أن إهداء هذه الجاموسة أو البقرة أو النعجة أو العنز أنها تقربه إلى الله، لأن الإهداء إلى الشيخ يقربه إلى الله. ها؟ ويأتي إذا ولد له مولود يأتي بكسوة ملابس معينة لها اسم، نسيت الاسم، لها اسم عندهم، ويأتي بخروف أو خروفين، ثم يأتي لذلكم الطاغوت من أكلة أموال الناس بالباطل، ويحلق رأس الطفل بطريقة معينة، يرسم له رسمات معينة ويحلق رأسه بطريقة معينة، ويترك له تميمة كالقزع فوق رأسه، ثم يبصق من ريقه النجس في فم ذلكم الطفل المسكين. طبعا ريقه نجس لأنه ملحد كافر يدعو الناس إلى عبادة نفسه، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو كافر ملحد، وهو من رؤوس ماذا؟ من رؤوس الطواغيت. فيأتونه ليبركه أو ليبارك فيه، فيبصق ريقه النجسة القذرة في فم ذلكم الطفل البريء الطاهر. فهذا كله من الدجل، فيجب علينا أن نكفر بهؤلاء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، والله سميع عليم. نعود إلى موضوع الزيارة. إذن نحن قلنا نأتي إلى الزيارة إلى خاصة الزيارة في صلاة المسجد، ولا نتبع هذه الترهات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا جئت هناك ثلاثة أمور. أولا، لا يوجد مسجد في المدينة النبوية مفضل إلا كم مسجد؟ ها؟ اثنين ولا ثلاثة ولا سبعة؟ هاي إخوان اثنان لا ثالث لهما، ومن زعم أن لهما ثالث فقد أعظم على الله الفرية وقد كذب وافترى. هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمره كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما القبلتين والمساجد السبعة ومسجد كذا ومسجد فلان ومسجد فاطمة ومسجد البخاري ومسجد كذا، هذا كله مساجد عادية لا أصل لها كسائر المساجد، لا فرق بينها وبين أي مسجد في أي بلد من بلاد الله في هذا الكون. وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون مزاحمة، بدون مزاحمة. وتسلم على شهداء البقيع وتسلم على شهداء أحد فقط، تسلم وتنصرف، لا تقف عند القبر طويلا حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتمسح بالقضبان والحيطان، ولا تتمسح بالأعتاب والاسطوانات والأعمدة، كل ذلك من الخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه المزارات في المدينة. أهم شيء الصلاة في المسجد النبوي، يأتي تبعا الصلاة في مسجد قباء، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على أهل البقيع، والسلام على شهداء أحد. لما تأتي تسلم على النبي تسلم ثم تنصرف، لا تضع يديك في عينيك كما يفعل بعض الخرافيين، أو ترفع صوتك إن أنك عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تأتي امرأة وتزغرد. لا يجوز للنساء أصلا أن يذهبن إلى القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، لعن زائرات أو زوارات القبور من النساء، فلا تترك امرأتك تذهب حتى إلى الروضة، خليها تصلي في المسجد ويكفيها هذا، يكفيها فقط أن تصلي في المسجد، ولا تفعل زغروطة من أجل النبي ولا من أجل غيره، فإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فكذلك الذهاب للغيران وللآبار، بئر كذا وبئر كذا، بئر عثمان، بئر حاء، ما في شيء اسمه بئر حاء، هناك بئر حاء حديقة أبي طلحة رضي الله عنه وليست بئر حاء، ولا بئر بضاعة، ولا بئر الأريس، ولا بئر الخاتم، ولا مبرك الناقة، ولا نخلات الفارسي، ولا عروة، ولا بئر عروة بن الزبير، ولا كل هذا دجل، كله ما أنزل الله به من سلطان. فإياك ثم إياك أن تذهب إليها بدعوى أنها آثار نبوية، فهي آثار بدعية، آثار جمع إصر، آثار بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، فلا تضيع وقتك في الذهاب إلى هذه الأماكن. شيء آخر في مكة، الذهاب إلى غار حراء أو إلى جبل ثور أو إلى الجدار ذا المسمى أنه مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله دجل وخرافة، ليست محل، لو كان فيها عمل أو عبادة مخصوصة لبينه لنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أما أنه لم يبين ذلك فيجب علينا أن نقتصر على هدي الكتاب والسنة وألا نزيد على ذلك شيئا. انتبهوا، من الأخطاء التي يقع فيها الحجاج في يوم عرفة، البعض يأخذون، هذا ما ذكرناه أمس، بعضهم يأخذ من ترابها يحمله إلى بلده يستشفي به، وبعضهم يأخذ من الحجارة، من حجارة الجبل الذي يسميه العوام بجبل الإيش، جبل الرحمة، ولا يسمى جبل الرحمة، اسمه جبل إلال على وزن فعال، لا يسمى جبل الرحمة، لا يسمى جبل عرفات، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقف، لم يصعده، ولذلك فإن الذين يتزاحمون عليه يهلكون أنفسهم على أمر بدعي ما أنزل الله به من سلطان. بعض الحجاج إذا لم يصعد الجبل يظن أنه لم يحج، بل إذا صعد الجبل مخصصا له فقد وقع في البدعة، أو معتقد للصلاة عليه فقد وقع في البدعة، أو أخذ من حجارته فقد وقع في البدعة. أما أن اعتقد أن الحجارة تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا فقد أشرك بالله عز وجل ما ليس ليس له به علم. فعلينا أن نحذر من هذه، لا نصعد الجبل ولا نقف في أي مكان من عرفة، كما قال حبيبنا ورسولنا وقائدنا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وقفتها هنا وماذا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن عرنا، هذا هو المطلوب. أما التكدس على الجبل فهذا من فعل العوام ومن فعل الخرافيين ومن فعل الدجاجلة، فاحذر من ذلك يا عبد الله، وتقيد بالسنة فإنه طريق الجنة. من البدع التي ذكرناها نسيناها أمس، بعض الناس إذا انتهى من الطواف يمشي إلى الوراء يرجع القهقرة، يقول أنا لا أودع البيت مستدبرا إياه. أنت أفضل أم رسول الله، أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان هذا مشروعا لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو طاف ثم استدبر ومشى ولم يمشي إلى قفا كما يفعل بعض الجهلة. من البدع التي يفعلها بعض الحجاج أنه يعطل الطائفين فيقف عند كل ركن يتمسح ويفعل أشياء كثيرة، وهذا خطأ. لا يستلم إلا الحجر الأسود فقط والركن اليماني بدون تقبيل إن أمكن، وإن لم يمكن امضي في سبيلك وكبر كلما حاذيت الحجر الأسود وامضي في طوافك، ولا تعرقل الطائفين ولا تؤذي إخوانك المسلمين. من البدع والخرافات اتخاذ مزور أو مطوف يلقنك الدعاء، هذا غلط. ادعو بما يفتح الله عليك وامضي في طوافك، لا داعي أن تتخذ مزورا يزور عليك أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ولا مطوفا. ادعو لنفسك بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة، سواء في الطواف أو في ماذا، أو في السعي. من البدع التي يفعله الحجاج اعتقاد أنه لا بد من عمرة بعد الحج من التنعيم، هذا أيضا من البدع التي يفعلها كثير من الناس. ما فعل أحد من الصحابة لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 120,000 صحابي، لم يفعل واحد منهم هذه العمرة التي يفعلها بعض الحجاج بعد الحج، وإنما فعلته عائشة حتى إنها لم يأذن لها النبي بسهولة. في البداية حاول أن ماذا؟ أن يصرفها عن هذه العمرة، حاول أن يقنعها، فكأنها قالت الناس يرجعون بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، قال إنما طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، فأصرت وكان يحب تطيب خاطرها، فأرسل أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر بأن يعمرها من التنعيم لكونه أقرب الحل، وهو لم يعتمر، عبد الرحمن بن بكر لم يعتمر. فإذا تنزلنا قلنا من كان عذره مثل عذر عائشة فلا بأس، أما من لم يكن كذلك فلا ينبغي له أن يفعل ذلك، فلا يشرع له، بل ولا يشرع له أن يفعل ذلك. بل قال التابعي الجليل أيوب السختياني رحمه الله تعالى: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم أيؤجرون أم يؤزرون. أكثر الذين يفعلون ذلك لا يريدون التمتع، وهو يريد عمرة، يريد عمرة بلاش فيزاحم المسلمين. لذلك لما جئنا اليوم 12 واليوم 13 أكثر ما يزاحم الطائفين من؟ أصحاب هذه العمرة البدعية، هم الذين يضايقون الذين يطوفون طواف الوداع ويقفون في نحورهم. فتنبهوا للسنة يا إخوان، فإنه طريق الجنة، واحذروا من المخالفات الشرعية. إذا كنت تريد الأفضل أحرم متمتعا أو قارنا، تكون قد أتيت بحج وعمرة. أما من أراد أن يعتمر عن أقاربه فليرجع إلى ميقات بلده، فإن كان من أهل مصر والمغرب والشام أحرم من الجحفة، وإن كان من أهل اليمن ومن حاذاه أحرم من يلملم، إن كان من أهل الشرق أحرم من ذات عرق أو قرن المنازل المسمى الآن بالسيل. فتقيدوا بالسنة. أيضا بعض الناس يتساءل: إذا أردت أن أسافر من المدينة هل هناك طواف وداع بالقبر؟ لا والعياذ بالله، ما في طواف بالقبر، لا طواف وداع ولا غيره. ثم التردد على القبر بدعة من البدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فالصحابة ما كانوا يترددون على القبر. وقوله لا تجعلوا قبري عيدا نهي أن لنا أن نتخذ القبر عيدا نتردد عليه مرة بعد الأخرى. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح عند توديع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستدبار المشي على القفا عند توديع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشي على القفا عند توديع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا من الخرافات. أيضا لا أنسى مسألة، البعض من الحجاج الآن لو خرج تجده حتى لو منعته الهيئة من قريب يذهب ولو من بعيد ويستدبر الكعبة ويستقبل القبر ويظل واقفا ساعة ساعتين، هذا أيضا من البدع والخرافات التي. فإن اعتقد أنه يدعو صاحب القبر فهو شرك أكبر ولو كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فضل أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: ما الصحيح، طبعا سيدنا، في التوسل إلى الله بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أولا بارك الله فيك، وأنت تريد الخير إن شاء الله وتريد السنة بسؤالك إن شاء الله تعالى تريد السنة. أولا كلمة سيدنا ومولانا وهذا الغلو لا نريد سماعه، أنا أخوك فلا تقول سيدي ولا مولاي، فهمت؟ أنا أخوك في الله عز وجل، فإياك أن تكرر كلمة مولانا أو كلمة سيدنا أو نحو ذلك، فهذا من الغلو، والغلو والتنطع، والغلو والتنطع محرم. الأمر الثاني، التوسل يجوز إلى الله منحصر في ثلاثة أمور. أولا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كأن تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم بعلمك الغيبة وقدرتك على الخلق، اللهم ارحمني برحمتك واغفر لي بمغفرتك وقوني بقوتك ونحو ذلك، فهذا توسل لله بأسمائه وصفاته. والثاني التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، كأن تقول اللهم بإيماني بك واتباعي لنبيك وحبي لك وحبي لنبيك اغفر لي وارحمني، فهذا التوسل بالأعمال الصالحة، كما قال الله جل وعلا عن الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وكما قال تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الأمر الثالث التوسل بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. انتبهت لهذه القيود؟ المسلم خرج بذلك الكافر، الصالح خرج بذلك العاصي، القادر خرج بذلك من لم يقدر على الدعاء، الحي خرج بذلك الميت، فإن الميت غير قادر على الدعاء. فلذلك الصحابة كانوا يطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته، فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى هرعوا إلى غيره يطلبون منه الدعاء، فهذا عمر يبحث عن أويس الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب الدعوة، وهذا العباس بن عبد المطلب، وهذا عمر يستسقي بالعباس بن عبد المطلب أي بدعائه، وكانوا في قحط شديد، بس كانوا في قحط شديد لم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل جاه العباس أعظم من جاه النبي؟ حاشاه ذلك، لكنه يعلم أن التوسل ليس توسلا بالجاه، وإنما هو توسل بماذا؟ ها؟ بالدعاء. وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فلا يتوسل بدعائه بعد وفاته، وإنما انتقلوا إلى التوسل بغيره. فأما حديث توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم فهو حديث موضوع مكذوب مختلق لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل الكريم يريد جزاه الله خير، عنده هنا يعني يطلب من شيخنا أن يوسع على الأمة لقوله للحديث اختلاف العلماء رحمة. نعم. نعم. أولا ليس لي ولا لغيري من الناس ولا من العلماء ولا من طلبة العلم حق التوسع أو التضييق، وإنما مرد ذلك إلى الشريعة، إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما حديث اختلاف أمة رحمة فهو حديث موضوع لا يصح في شيء من كتب السنة. وأما قول ابن عابدين في فقهه أنه يحتمل أن يكون من الأحاديث التي نسيها الحفاظ، فلو فتح هذا الباب لجاء كل من يدعي ويضع الحديث ويقول هذا مما وضعه من مما نسيه الحفاظ والعياذ بالله. لكن الحديث له ضوابط والحمد لله، وله علم يضبطه يعرف به السقيم من غيره، والصحيح من الحسن من الموضوع من الضعيف، فارجعوا إلى علوم الحديث. أما من ادعى أنه يوسع أو يضيق فإنه مفتري. وهذا ذكرني بسؤال اتصلت علي امرأة ذات يوم على الهاتف المجاني تقول لماذا أنتم تضيقون على الناس فلا تبيحون لهم الغناء مثل فلان وفلان، وسمت أحد المتحذلقين الذين يستحلون بعض المحرمات ويفتون بغير علم فيضلون ويضلون ممن يفتي بحل الغناء وبحل الاختلاط وبحل كشف الوجه استغاثة بالموتى وبحل كشف الوجه للمرأة وبحل اختلاط الرجال بالنساء بعض أنواع الربا ونحو ذلك في كتابه المسمى بالحلال والحرام. وقد رد عليه شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في هذا الكتاب الذي ينم عن مرض في قلبه والعياذ بالله. نعم. وهل الخلاف رحمة؟ صلى الله عليه. والخلاف ليس رحمة بل هو نقمة، لو كان رحمة لما قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وكذلك قول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فإيش فاختلفوا. انتبه يا عبد الله، الاختلاف مذموم جملة وتفصيلا، ما عدا اختلاف التنوع، يعني إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغتان أو أكثر في أمر معين فيجوز اتباع أيهما أي الصيغ شئت. مثل التشهد له عدة صيغ، الأذان له عدة صيغ، الإقامة له أكثر من صيغة، السلام له أكثر من صيغة، هذا لا بأس. أما أن تجعل الخلافات التي فيها حلال وحرام يعني مجالا للتضييق أو التوسيع، هذا لا يجوز أبدا، متضاد، هذا اختلاف تضاد وليس اختلاف رحمة وليس اختلاف تنوع. نعم. قل ابن مسعود أحسن الله عليه، قل ابن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر، الخلاف. نعم. شر. يقوله من؟ نعم. ابن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر. كيف يقول ابن مسعود الخلاف شر؟ يأتينا واحد في آخر الزمان يقول اختلاف أمتي رحمة، لا والله ليس برحمة ولكنه نقمة. أتدرون أنه كان في المسجد الحرام والمسجد النبوي قبل أن يمكن الله الملك عبد العزيز رحمه الله من هذين المسجدين فيطهرهما من البدع، تدرون أنه كانت فيها أربعة محاريب؟ يصلي الحنفية وحدهم، والمالكية وحدهم، والشافعية وحدهم، والحنابلة وحدهم. فهل هذا من دين الله؟ أسألكم أنتم، هل هذا من دين الله؟ الإمام أحمد والإمام الشافعي يختلفان في مسألة، وكل منهما يصلي خلفه الآخر، وهما لم يختلفوا في العقيدة، لم يختلفا في العقيدة. مثلا الإمام أحمد يرى وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور، الإمام الشافعي ما ظهر له ذلك، مع أنه هو الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد، ومع ذلك كل منهما يصلي خلفه صاحبه، فالاختلاف لم يكن رحمة. ولذلك وصل يوم في بعض الأيام وصل الاختلاف إلى حد الحرب بين بعض أصحاب المذاهب، والأئمة رحمهم الله الأربعة وغيره من أئمة الهدى المتقدمين بريئون من ذلك براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. نعم، لا يحل للشافعية أن ينكح الحنفية. إيه نعم، يقول أحدهم المتأخرين لا يحق للشافعي للحنفي أن يتزوج شافعية إلا عند الضرورة قياسا على الكتابية، نسأل الله العافية والسلام، يعني كفرهم وقال من رفع إصبعه في التشهد فإنه يجب قطع إصبعه، يعني النبي يجب قطع إصبعه؟ ها؟ من الذي رفع إصبعه في التشهد؟ ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي رفع إصبعه يوم الحج الأكبر وقال اللهم فاشهد؟ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي رفع إصبعه عند وفاته قائلا في الرفيق الأعلى؟ ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا. نعم، صلى الله عليه. كما يقول السائل الكريم، هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صاد ومقبرة البقيع، خصوصا أنهم جاءوا من بعيد وقد لا يتسنى لهم الزيارة مرة أخرى؟ يصلين في المسجد فقط ولا يذهبن إلى المقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية الزائرات القبور من النساء والمتخذين على المساجد والسرج، لم يستثن النساء، بل ذلك يعم الرجال، بل ذلك يعم جميع النساء، ولم يستثن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عنده استثناء فليأتي بالدليل. نعم، ولا دليل، ولا دليل. يقول أسئلة بمعنى تحمل نوعا من الشكوى أو الشكاية. نعم، يقولون أحدهم يقول لماذا تلزم وزارة الحج بعض الجنسيات بالرمي قبل الزوال بحجة الزحام؟ نعم، لعله قرار السنة هذه. الثاني يقول المفتي حقهم، المفتي مفتيهم أفتاهم بجواز المبيت خارج ميناء. يقول هل الفدية التي تجب على 700 حاج تلزم الإمام؟ لماذا لا تلزم يلزم الإمام بها؟ نعم، إمامهم مفتيهم. أولا، سواء أفتت وزارة الحج أم غيرها، الإفتاء بالرمي قبل الزوال مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين. ما معنى يتحين يا عبد الله؟ أجب. يتحرى وينتظر وقت ماذا؟ وقت الزوال، ثم يرمي في مدى على مدى 3 أيام على التوالي. نعم، قد يقول قائل في رواية عن عطاء ورواية عن فلان، نحن إذا كما يقول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، لا ننظر إلى أي رواية ولا إلى أي قول، ولو كان قول صحابي، ولو كان قول صحابي مع حبنا للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لا ننظر إلى القول إذا كان يصادم ماذا؟ دليل حديثا نبويا شريفا. حديثا نبويا. يعني أضرب لكم مثالا، يعني هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوجب التمتع، وهذا اجتهاد منه، والنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بين الأنساك الثلاثة. فالخلفاء الثلاثة يرون أفضلية الإفراد، والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى ماذا؟ تمنى التمتع. أسألكم بالله بأي قول نأخذ؟ نأخذ بالحديث، هل هذا يغض من قدر الأئمة؟ لا والله، بل هذا هو الذي دعونا إليه، هذا هو الذي دعانا إليه الأئمة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. فانتبهوا يا إخواني، فإياك يا عبد الله أن تضيع نفسك وراء الفتاوى الضالة. أما تقول لي والله أنا خلاص أفتوني أو أفتاني شيخ الحملة الجاهل الذي ليس عنده من العلم شيء وصار يقلد الناس ويقول لك أفتوا بالرمي قبل الزوال، والله هذا لا يعفيك من الذنب. الآن قد عرفت، فإنسك دما وتوب إلى الله عز وجل، ولكونك لا تعلم الحكم لعلك تعذر، لكن لا بد أن تنسك ذبيحة بمكة حتى تبرأ ذمتك ويكون حجك ماذا؟ مبرورا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. ابن عباس رضي الله عنهما هو القائل توشك أن تنزل عليكم، نعم، حجارة. ابن عباس رضي الله عنه ويجادل من يفضلون الإفراد، قال توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ها، هل ابن عباس يتنقص أبو بكر وعمر؟ حاشاه ذلك، لكنه يريد أن يبين أن المقدم في جميع الأحوال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، سواء على قول أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. هذا سائل كريم يقول يذكر بأنه ناب عن والدته المسنة، ناب عنها في المبيت بميناء، ناب عنها، يقول قد أنزلتها مكة لترتاح ولكونها كبيرة في السن ونبت عنها في المبيت بميناء. أنت بت عن نفسك أم عن أمك؟ لا يا عبد الله، هذه النيابة لا قيمة لها، وإذا أردت بر أمك وكمال حجها فاذبح عنها ذبيحة بسبب تركك المبيت بميناء عن أمك لأمك. نعم. وهذا وفقه الله، يقول يذكر بأنه كان يذكر أحد المذاهب بعدم الذي عنده عدم وجوب طواف الوداع، يقول والآن تبين لي أن السنة وجوب طواف الوداع وأنا بالمدينة، ماذا علي؟ والله إذا أردت براءة ذمتك فانسك دما. ابن عباس رضي الله عنه قال من ترك نسكا فعليه دم، حمله أكثر جمهور العلماء على الواجبات السبعة التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس والمبيت بالمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمرات والحلق أو التقصير وأخيرا طواف الوداع. نعم. فاذبح دما تبرأ ذمتك إن شاء الله. وهذا يقول يذكر بأنه حج تقبل الله من الجميع، يقول وأريد الإقامة بالمدينة لغرض طلب العلم، فهل من توجيه؟ يعني إذا أردت الإقامة فعليك بالطرق الرسمية، فلا شك أن الإقامة بالمدينة وبمكة لطلب العلم أمر عظيم وليس بالأمر السهل، فضلا عن أن الإقامة فيهما فيه فضل، لكن عليك أن تتبع الطرق الرسمية المأذون بها ولا تحرج نفسك بغير الطرق الرسمية. نعم. وهذا يذكر بأنه سائق باص، فهل حكمه حكم السقاة؟ لا أرى أن الذي ذهب يشتغل لنفسه ليجمع النقود كحكم السقاة والرعاة والأطباء ونحو ذلك، لا، وإنما إذا ترك واجبا فعليه دم مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر وفقه الله يشيد الاهتمام بالمشاعر المقدسة ونظافتها، يقول وتهيئتها، يقول وحبذا تلحقون بها مزدلفة فإنها قد نسيت. جزاك الله خيرا، وهذا واجب حكومة هذه البلاد الرشيدة العناية بهذه المشاعر وبالمسجدين، المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد قدم الكثير والكثير، وما زال الكثير إن شاء الله سيقدم في المستقبل بما فيه وضع مزدلفة وغيرها إن شاء الله تعالى. وكل عام تجد شيئا جديدا يعني قد حسن وعني به في هذه المشاعر وغيرها. ويعلم الله أن هذا العام وجدت تيسيرا ما مر بي منذ عام 1395 وإلى هذا العام، وفي كل عام نجد الحمد لله تطور وأمور جديدة، لكن هذا العام هناك سلاسة عجيبة في السير وفي غير السير. نعم. سأل الله إليكم، أقول السائل الكريم أسمعت لو ناديت، ولعل غياب المشوشين الذين كانوا يصورون يعكرون صفو الحج بعد إضافة إلى ما بذل من جهود مباركة في من المسؤولين وفقهم الله، لعل غياب أهل التشويش له دور ولله الحمد. نعم. سمعت لو ناديت حيا كما قال الأول. نعم. السائل الكريم يقول ذكرتم أنه لا يجوز ذبح الخروف ولا البقرة لقبر الولي. نعم. يقول ونحن وأنا قد حججت ولإتمام حجي لا بد أن أذبح عند قبر الولي عند رجوعي إلى بلدي كذا. نعم. يقول هل لي أن أذبح جملا؟ أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمك من هذا الشرك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصم جميع من يشهدون أن لا إله إلا الله من التوجه لأصحاب الأضرحة بذبح أو نذر أو دعاء أو استغاثة أو نحو ذلك. هذا أمر الأول، أدعو الله عز وجل أن يعصمكم من ذلك لأنه كفر بالله وشرك به. وثانيا إن فعلت ذلك بعد رجوعك فقد نسخت حجك وأبطلته، والله لقد بطل إن فعلت ذلك. إن ذبحت للولي بعد رجوعك من الحج والله وتالله وبالله أيمان أتقرب بها إلى الله لقد أفسدت لا إله إلا الله وأبطلت صلاتك وزكاتك وصومك وحجك وجميع أعمالك. قال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والله ربما كلمة واحدة تقولها تبطل جميع عبادتك وتجعلك تموت على الشرك، وهي قول القائل مدد يا شيخ فلان، شلة أو شللة يا شيخ فلان. ما معنى شلة عند بعض الناس؟ يعني إيش؟ شيئا لله، مسكين يمد يده إلى الميت ويقول أعطني يا فلان أعطني شيئا لله. هو لا يعطي، لو كان يعطي لخرج من قبره ولخرج من حفرته، لكنه إن كان مسلما فالمطلوب أن تدعو له ولا تدعوه، وإن كان غير ذلك فقد أفضى إلى ما أفضى إليه. فيجب عليك يا عبد الله أن تكفر بهؤلاء الطواغيت، أن تكفر بتلك الأضرحة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. انتبه. يقول لك يقول طيب هذه عادات عندنا، وبعدين الجماعة يضحكوا علينا، أنت ما تحب شيخك، أنت تعق شيخ الطريقة إذا لم تذبح له، وهو يقربك إلى الله، كما قال عباد اللات والعزة ومناة وهبل ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والله من ذهب إلى صاحب القبر وذبح له أو نذر له أو دعاه أو استغاث به فقد كفر بالله وأشرك بالله وقد حبط عمله. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأنا أقول يا أخي يا من سألت تقول إنك إذا رجعت ستذبح للشيخ ولابد لا تتعب نفسك لا بصلاة ولا بصيام، والله لا تتعب نفسك لأنك تعمل عملا هباء منثورا لا قيمة له مثل عبادة قريش للات والعزة ومناة وهبل. احذر يا عبد الله، احذر، احذر من الشرك، الشرك أمره خطير يا عبد الله، احذر من الشرك. الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. أما هؤلاء الدجاجل الذين يدعونك إليه فهؤلاء طواغيت الذين يجعلونك تحبو حتى تقف تجلس بين أيديهم تحبو على الأرض وتحني رأسك بدعوى أنهم أولياء. هؤلاء أولياء الشياطين، أولياء إبليس، ليسوا أولياء لله. الذين يعلمونكم هذه الطقوس الشركية هم أولياء الشيطان وليسوا أولياء الرحمن، وهم طواغيت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إلى درس الغد إن شاء الله، أستودعكم الله وأسأله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.